السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. للرسمة للرسمة. طب ممكن ترفعها تخليها قدامك تاخد ورقة، مش مشكلة يعني. معايا في الكلاس أو خليها أبص عليها هي لوحدها، مش مشكلة. يعني هي مكانها في الآخر كده غلط، مش صح. خد بقى مثلا أول ورقة أو قدام الآيت الإنجليزية. قدام الآيت الإنجليزية. بص يا دكاترة، عايز أسأل سؤال. حد يعني أنت ما تعرفوش دكاترة الكفالي مدومة ولا عارفينها؟ كفالي مدومة. أصل هو الإفكت أوف ليبر عزيز الهيد عبارة عن إيه؟ عبارة عن المولدينج، عبارة عن الكيبل المية، عبارة عن الدم اللي هي كفالي مدومة. عارفينها مش عارفينها كفالي مدومة؟ طب أسألك ثلاث أسئلة. هل نعمل لها صح نعمل لها اسبريشن؟ ممنوع، ممنوع اسبريشن تماما، دخلها انفكشن. طب ممكن تعمل انيميا؟ جوندس صح؟ تمام. طيب ايه المشكله في الكريماتوما؟ اندرلاين بول فراكتشر وانتركرينيال هامر، ده الخطوره في الكريماتوما اللي ممكن يبقى فيه نزيف جوه ايه؟ جوه الدماغ، دي اهم حاجه. انت كان هامر لا لا لا، ايه مشكلتها؟ ايه مشكلة الكريماتوما؟ لو هي اتشيتد مع انت كان هامرج، دي الخطوره بتاعتها. معايا يا دكاتره؟ كلام فارغ. طب تعرف الفرق ازاي بينها وبين الكفاليه ماتو بين الكيبت اكستينيوم؟ الفرق ازاي؟ ان هي اول حاجه الكفال هيماتوما ما تبقاش ممكن باينه اول ايه مع الدليفري، وتبان بعد كده، تبان بعد كده. تطلعها حوالي بس بعد اسبوع اسبوعين تختفي. انما الكيبوت ده اللي بينادل بيها وتختفي بعد كده، يوم يومين تختفي. صح؟ يعني الكيبوت اللي بينادل بيها. فاهم يا توما؟ ممكن تبقاش محطوطه في الاول، تحس بعدين. الكيبوت بقى تاني حاجه، تاني حاجه الكيبوت ديفيوز. دي موضوع الكلب. يعني كروس سوتشر. انما الكفاليه ماتوما عشان بريوسيوم ده بيعمل سوتشر بيخش لجوه. بيغلف العظمه فبيخش لجوه، فتلاقي عند السوتشر الكفاليه ماتوما ما تعملش سوتشر. بتاخد ديرس بشكل البول، ديرس بشكل العظمه. فدي كفاليه ماتوما. معايا الكلام طبعا لوجيك. ما تعديش سوتشر عشان بريوسيوم بينزل يغطي العظمه من جوه، فعاد السوتشر يغطي العظمه. ما تعديش سوتشر. ما يبقاش له عظمه ثانيه، ما ينفعش. طيب تعالى نخش بعد كده بقى على ايه؟ على الحته اللي انت بقى المهمه اللي هي مين؟ اللي هي اسمها اسينكريتيزم. العيل ده بيدينا التعيل ده بيدينا يا جماعه يعني ايه درس ازاي نتعامل ازاي في الدنيا ازاي؟ معايا يا شباب؟ ازاي بقى؟ ما تبقاش ستريت على طول، ما تبقاش ستريت ايه على طول؟ بيبي دوت، حتى بيبي دوت ما بينزلش ستريت، ما بينزلش ستريت. مش صريح، يعني ايه؟ يعني هو المفروض ينزل كده، فيرتيكال كده. يبقى السوبر رايتال بون السيم ليفل. العيل دوت لئيم قوي، خبيث جدا. عايز يعدي هواء، يتزفت هواء صابونه من ايه؟ من البلد. يقول لك ايه بقى؟ انا هو انا داخل مهما كان البلد صفى على ضيق، انا هخش ايه؟ يمين، يا كده يا كده. يعني معنى كده ان الوان برايتر بول هتسبق مين؟ هتسبق الثاني، الثانيه. يعني ده بينزل بوان برايتر بول سابقه الثانيه. معايا؟ على فكره بيبي دوت بينزل في الامدر الاوسع في البلد، اللي هو مين؟ الاوستاتيك الاوسع. عليه لو اوستاتيك بالطول قصير 10 ونص. اوستاتيك بالعرض طويل 12 سم. فاللاقين ده بينزل في الريزنس سنتر، بينزل كده ترانزفيرس، مش كده ولا كده، بينزل ترانزفيرس كده، بيخش بين ترانزفيرس عشان ال 12 سم طوال. وده اللي كامل قالوا مين؟ قالوا نيجل. نيجل ده دكاتره من زمان، الراجل دوت الراجل الالماني نيجل اللي كان عامل حاجه قبل كده. نيجل ايه؟ نيجل بلوم. على فكره، على فكره هو في مذكراته تمام كاتب ان انا ما عرفتش نيجل، ان انا ما هو انا الرول بتاعي دوت نيجل بلول ده مش الرول بتاعي بصراحه. ده واحد تاني اسمه بيرمان، بيرمان بيرهوف هو اللي قال. عرفت من الدكاتره راجل فرح جدا، قال لك الرول ده نسب الي بالخطا، انا مش قال ايه، وبرضه مفيش فايده برضه. ده الدكتور سبب كان بيدفع صح؟ شو كان بيقول له كده؟ كان بيدفع شويه. واضح الناس كان ايه؟ الناس قالوا ايه؟ لا ده دوت نيجل ايه؟ نيجل بلول، رغم ان هو مش عامله. النيجل بلول اللي هو سبع ايام وتسع شهور. معايا؟ لكن نيجلز بقى قال لك حاجه ثانيه، قال لك انا لما شفت الفيديوهات نيجلز ده كان رهيب. عن 29 سنه كان من اعظم الدكاتره في المانيا في 29 سنه. يعني اكبر له كام سنه؟ خمس سنين، يعني بعد خمس سنين بقى كده؟ ولا انا كنت كده؟ للاسف. ما دي مصر يا شباب، دي مصر، مصر كده ايه كلنا مسؤولين فيها. معايا دكاتره؟ بص بقى يا شباب، فهو هنا ايه، هنا البيبي ده نيجي قال لك ايه، البيبي ده بينزل بالعرض كده، بالمنظر ده كده معايا، وبينزل بالورد. هو على فكره هو وصف البيبي ينزل بالورد، بس بص كده يا شباب، شايفين الاحمر دي برايس البول، شايفين الابيض دي الاصفر دي برايس البول. ناحيه البيوبس اسمها انتير برايس البول، ناحيه البرومونتري اسمها ايه؟ انتير برايس البول. البيبي لو نزل كده اسمها ايه؟ انتير برايتال بون. لو بيبي نازل كده اسمها ايه؟ انتير برايتال بون برزنتيشن. ليه برزنتيشن؟ عشان هي النسل الاول اسمها برزنتنج بارت برايتال بون لورا. حيان نيجل هو الوسط ده. راح واحد الماني بعديه شويه اسمه ليتمان هو الوسط ده. شوف بقى يعني ايه؟ يعني لما نيجل كان يوصل للتاني يعني خلصته. لا، راح جه واحد هنا نيجل وسط ده اللي انتير برايتال بون، وراح جه ليتمان وسط مين؟ انتير برايتال بون. على فكره الاثنين اسمهم في الاول ليتمان وليجل، اسمهم في الاول كارل، فاسم كارل ليجل وتاسم كارل ليتمان، كارل سي اي ار ال. الاثنين كان ابوهم دكتور. الاثنين كان ابوهم كان الاثنين دكاتره. ليتمان كان ليه قصه ظريفه جدا. ليتمان ده دكاتره قال لابوه انا مش عايز ابقى دكتور زيك، انا عايز ابقى ايه، شاعر. فدرس الشعر الاول، فلسفه الاول معايا. راح ابوه قعد يدلنا على دماغه عشان يخش ايه الطب، فالواد مرضيش لغايه ما فضل الاثنين ماتوا في حمى التيفود. فضل الاثنين، فالواد راح شاف كده عايز يحط على دكتور كويس، فراح دخل جامعه برلين، وبعدين بقى دكتور كويس جدا اللي هو ليتمان فعلا. ده كان فيه استاذ كمان قوي جدا في حصر، كان يعني قوي جدا اسمه مولر. مولر ده هقول لك بعد كده عمل ايه. مولر عمل حاجات كتير، مولر معاه دكاتره، فده كان حاطط ان هو كان دكتور بتاع كان في برلين، كان كويس قوي. فليتمان ده هو اللي اكتشف ايه؟ ان في حاجه اسمها بوستيريور برايتال بون برزنتيشن. يبقى في هنا عندنا انتيريور برايتال بون وعندنا بوستيريور برايتال بون. هديها رسمه. كان في رسمه عشان تلف بيوت، ناحيه تلف بيوت. طب ما هو بس هنا كده عملت كده اهو. طب ماشي، يبقى انا هظبط ازاي؟ دي اسمها انتيريور برايتال بون. عادي جدا. اي واحده منهم. معايا؟ المهم يبقى لقينا ان ده احسن من الجلوبس هي النزله الاول اسمها دي برايت البول. بص عندك رسمه، شايفها رسمه؟ رسمه اللي هي اخر صفحه. اول واللي معاه السوبر سامري، اللي معاه الكتاب يبص فيها، بس في كتاب السوبر سامري هتلاقي رسمه وصليه، دي البدايه بتاعتنا. بص يا شباب، اول واحده بص يا دكاتره، بص اقرا كده هتلاقي اول رسمه عندك، واللي عندك في النص يا راجل. أول رسمة عندك اسمها نورمال، يعني إيه نورمال؟ يعني الهيد سنجلتك. معاك مش 13؟ طب خد عشان بص يا دكاترة، أول رسمة اللي هي مين؟ اللي هي نورمال، معايا يا دكاترة؟ نورمال، إيه بقى النورمال بقى؟ إيه قصة النورمال بقى؟ النورمال دي هتلاقي تو برايتال بونز ات سيم ليفل، تو برايتال بونز ات إيه؟ ات سيم ليفل، شايفينها يا دكاترة؟ دي اسمها سنجلتك. يعني إيه سنجلتك؟ بيبي نازل فيرتيكال، فيرتيكال يعني لا نازل براس البرايتال بون تبع البرايتال بون الثانيه ولا اي حاجه. اثنين برايتال بونز ات سيم سايز، راسه مش تسل، راسه مش مايله، راسه ستريت فيرتيكال. الاولانيه هتلاقي تو برايتال بونز ات سيم ليفل، اثنين داخلين على نفس المستوى بالنسبه للبريم. صح ولا مش صح؟ بتكلم عن نورمال. النورمال يا دكاتره اللي اسمها سينكلاتيك، يعني مفيش ميل، يعني تو برايتال بونز ات سيم ليفل. معايا ولا مش معايا؟ طيب بص على الثانية بقى، بص على الثانية، الثانية هتلاقي حاجة بقى غريبة، هتلاقي بقى دكاترة إن الأنتي برايتال بون اللي ناحية السيمبس بيوبس اللي أنا لسه ظللها، ظللها عندكم. الأنتي برايتال بون اللي ناحية السيمبس بيوبس ظللها عندك. هتلاقي هي نازلة الأول. الأنتي برايتال بون، برايتال بون، الأنتي اللي ناحية السيمبس بيوبس هتلاقيها نازلة الأول، سابقة مين؟ سابقة البوستيري برايتال بون. فدي اسمها anterior parietal bone presentation. دي نيجل. بص على بعديها هتلاقي مين بقى؟ بص بعديها عامله ازاي؟ يبقى دي عامله كده. بص يا شباب اللي بعديها عامله ازاي بقى؟ اللي بعديها عامله كده. اهي المنظر ده كده. معايا؟ البوتيب برايتال بون ده الاول. فدي اسمها posterior parietal bone presentation او اسمها ليتمان اوبليك. معايا جريت ده الثالثة ليفت مانك اوف ليفتي او بوستيريور اسوسيتيف او بوستيريور بارايتال بون برزنتيشن. انا عايز حد يلاحظ حاجه جامده جدا. لاحظ برافو عليك برافو عليك. هو ده فعلا بطن عيانه. بص بطن عيانه في 2 و3 بطن عيانه في 2 و3 لاحظ ايه؟ بطن عيانه في 2 كبيره صح؟ خلي بالكم ان هنا الاسيف برايتال بون كومن في الماس كباره. ليه؟ العيل بيبقى مرمي فين؟ العيل بيبقى مرمي بره كده. بص مرمي ازاي؟ مرمي كده مرمي كده. فغزل عندنا اسيف برايتال بون ده الاول. العيل بطن العيانه عشان تتلكس فالعيل مرمي كده. فاسيف برايتال بون ده الاول. البرايمري جراف ده دق العيل لورا. فمين ده الاول؟ دق العيل لورا. فمين ده الاول؟ بوستير برايتال بون. يبقى خلي بالك ان بوستير برايتال بون خلي ام كيو دي كلها سيت ام كيو ده اكيد ريسيرش. البوستير برايتال بون كومن في البرايمري جراف ده مش كده؟ بحط نفس البوستير الكبير قوي في دي كبير قوي والبرايمري جراف ده دي كبير قوي واحط على البي دي والبي دي علامه الدفع من البوستير برايتال بون كومنر في البرايمري جراف بدليل. نعم عشان البطن قويه فتدق العيل لجوه. لما تدق العيل لجوه فاهم راس الام كما يكتبها كده ماشي لكاترة. نعم ده في الدخله بس في الدخله اه لسه لسه بيخش من عندك. فجايه برضه بس مولاد قدام اهو نادي البرت وبرايت البوت البرت البوت دي معايا دكاتره ماشي شباب. طيب بص بقى احلى حاجه مين عندنا؟ انتير اسنكريتيز احلى حاجه الانتير. عارفين ليه؟ عشان في مصلحه حصلت دلوقتي. ايه المصلحه اللي حصلت؟ ان الدامبل اللي داخل الدماغ داخل في البلبس دامبل اصغر شويه من ده. اسم الدامبل مع الاسنج ريزيرف اسمه ايه؟ سوبر برايتر سب برايتر. فده مصلحه طبعا نص فانتي احسن صح؟ الحاجه الثانيه بقى اقول لك عليها. بص يا شباب الراد داخل الراد داخل في البلبس معايا يا شباب. بص اللي بيحصل هنا بقى مع الكونتراكشن دي اللي جايه خالص تلاقي البط دي دخل جوه مع الكونتراكشن. بص ده احنا ايه؟ ايه دخل البيت كده مع الكونتراكشن على اليوترا تلاقي طلع ايه؟ ماتش بار اتعمل كده. ايه اللي حصل؟ هي دخلت خلاص وبعدين الكونتراكشن بتحصل معامله كده. ايه اللي حصل؟ كوركشن يعني كوركتد. هو كان داخل في ليه؟ ما تنفعش تنزل ليه كده ما ينفعش. لقيت بتعيدها عشان يطلع بقى عشان يلف ويطلع. فايه اللي بيحصل لكاتره؟ هو هنا هيخش هنا فعلا كده بالمنظر ده مع الكونتراكشن بقى هيدخل خالص دخل هنا من فيكس خالص دخل مع الكونتراكشن هيحصل ايه؟ هيقوم راجع لورا الجسم نفسه راجع لورا يقوم عامل ايه؟ عامل كوركشن. طب تعالى بص على التصوير بقى تقول هيخش كده لكن مع الكونتراكشن هيطلع لورا كده عمل ايه؟ وورسنينج. يبقى خلي بالكم في التصوير الاسم ده وحش ليه؟ هيحصل له وورسنينج باي كونتراكشن. خلي بالكم قاعده عامه اقول لكم الاول بس اي حاجه انتيريور حلوه اي حاجه انتيريور حلوه يعني من ده انتيريور حلو من ده انتيريور وحش تكره انتيريور حلو تكره انتيريور زباله تكتب انتيريور كويس تكتب انتيريور وبستراكشر معايا. فاي حاجه انتيريور قاعده عامه حلوه يعني لو سالتك مين احسن الانتيريور ولا الانتيريور تقول لي ايه اسنجريتيزم تقول لي ايه الانتيريور ليه؟ عشان هو corrected by uterine contraction. مش بس كده. طب انت خدت بالك من الكوركت دي؟ ها؟ مش بس كده. عارفين يا دكاتره؟ عارفين ال حد يقدر يقول لي طول السبيم كيوبس قد ايه؟ 4 سم ونص. طب طول السكرم والكوكس قد ايه؟ 12 سم ونص. بس ده على فكره طول اللي هو طول اناتوميكال. لكن بالنسبه لنا احنا اذا كان طول السكرم دوت ملي. يعني ايه ملي؟ يعني السكرم دلوقتي تبقى جنب السكرم طويل واهبل. تبقى جنب السكرم طويل واهبل، يعني ايه طويل واهبل يعني؟ هو طويل اه، لكن ما لهوش اهميه عندي في الليبر، عارفين ليه؟ فهو مش هيطلع في البرومونتو. الراس عدم البرومونتو متزحلقه جوه زحلقه جامده جدا. جوه في مراجيح جوه. الراس بس تلمس تقوم داخله بالمرجحه. هو بالنسبه لنا عباره عن ملي بس. بص لي عرفنا اللي عندك. هتعمل انتيريور اسنكريتيزم يا دكاتره الراس شوف تحايز على السيم ديوز. راح الراس داخله طريقه كده ولا تقرب السيم ديوز ولا ليس لها علاقه بالسيم ديوز. صح ولا مش صح؟ هتخش على مين؟ الرب عايز تعد من مين عشان تخش البلبس؟ تعد من الملي بتاع مين؟ البروبونتي. يا في الدخلة دي كده بص يا جماعة في الدخلة دي، بص كده في الدخلة دي كده ويا دخلة دي كده بالمنظر ده كده، هي عادت من ايه؟ من السمس اكشن عادنا 4.5 هي عادت من هنا، وده مين بس تعديه؟ بص ده ايه؟ شايفين شايفين شايفين الدخلة ازاي؟ شايفين الدخلة ازاي ده كترة؟ شايفين بص هو تاني بص الدخلة ازاي؟ هي خلاص هي بتعدي من هنا تعدي على دول. شوف الدخلة ازاي؟ خش ازاي نا؟ يبقى هنا خلي بالكم في الانتيريوس الراس عدت من السن 2.4 ونص وفي الله مين تعدي اللي هو مين اللي هو برومونت. هات لا بوستيريور بقى، بص بوستيريور داخله ازاي؟ داخله كده هي عدت ملي عدت من السيكلوم لكن قلت لها مين تعدي؟ السمس اللي هو كام؟ 4.5 ونص ده السمس الراس هتستفد عليه معايا يا جماعه، الراس هتستفد على هذا الايه؟ السمس. يعني الراس هنا قدامها ده سيرف تعديله ده صعب، لكن هنا قدامها بس هنا اتش تعديله مين اسهل؟ الاتش طبعا. يعني انتوا شايفين عندكم في الرسمه اللي فاتت شايفين الراس محتكه ازاي في البوستيريور مع الثامس يوريس؟ شايفين ما لهاش علاقه بالسيكم ولا علاقه بمين؟ ابتدي في البوستيريور اسيكل ديسك الراس عدت ملي وفي الله 4.5 ونص الراس عدت ملي وفي الله 4.5 ونص يا مين اسهل بقى دكاتره؟ الراس عدت ملي من 4.5 ونص اللي قبلها كانت عدت 4.5 ونص وفضل لها ملي يا مين كان اسهل؟ الانتيريو. طب ماشي نرجع بقى يا فهمنا يعني ايه اسم بالاسم يعني ايه؟ يعني في تلت كده اوف ذا هيد تلت بالمنظر ده صح؟ ذات وان برايتال بون تبقى الثانيه وان برايتال بون بريسيد ايه؟ دي اذر. كان ليها كام طيب يا دكاتره؟ اللي هو مين؟ انتيريور اسمه ايه؟ انتيريور نيجل. على فكره نيجل اتعمل منهج عندنا ثلاث حاجات نيجل رول رول ونيجل اوبليكتي وفي نيجل ثالث هيجي نقوله بعدين. اما البوستيريور اسمه ايه؟ البوستيريور ليتمان ليتمان ليتمان ليتمان كارل ليتمان. مين الدامتر؟ مين الشاب الدامتر اللي بيخش فيه الهيد هنا اهوت؟ الدامتر اسمه ايه؟ اسمه السوبر برايتر سفرز كام سنتي؟ 9 سنتي. مين احسن؟ سوبر برايتر سب برايتر دامتر 9 سنتي. سوبر برايتر سب برايتر 9 سنتي. هو احسن ليه؟ لان هو دكاتره اقصر كام سنتي دوت؟ 9 سنتي. عندنا هنا في تو الانتيريور والبوستيريور مين احسن فيهم؟ الانتيريور ليه يا دكاتره؟ كوركتد باي كونتراكشن. هنا يا دكاتره الهيد عدت 4 سنتي ونص ظلها البروموتر تعديه الناحيه الثانيه العكس تماما. والانتيريور كومن في اي مالتي ولا برايمي؟ الانتيريور كومن في المالتي ولا برايمي؟ المالتي بره بدليل البطن بتاعت العيانه نص متر قدامها فدي كومن في ايه؟ المالتي. ده الميل هنملى الورق كله ما تقلقوش نقلب الصفحه. هنا انا جت حد يحل لي ام اس كيو دوت حد يحل ام اس كيو مفيش مانع تبص على الرسمه بتاعتك ما عنديش مانع بس حلو صح اللي هي صفحه 2 مكتوب لك هنا ايه بقى ايه؟ اللي هو هنا ذا انتيريور ان انتيريور برايتال بون برزنتيشن اللي هو انهي واحد؟ نيجل تمام. ذا تاستال سوتشر از نيرر تو برومونتري ولا تاستال؟ ها؟ برافو صح صح نعم تاستال ده اقرب لفين؟ لمين؟ للبرومونتري للسكرم للبرومونتري. بص على الرسمه بص على الرسمه ما احنا قلنا دكاتره الانتيرو بيعمل انتيرو ناحيه السنس ناحيه السكرم فده اللي حاطط تاستال سوتشر فين؟ ناحيه مين؟ ناحيه السكرم. شفتيها؟ تاستال سوتشر ناحيه مين؟ اهو يا دكاتره بص كده مره ثانيه اهو بص كده الانتيريور اللي هو ده اللي هو ده الانتيريور ده كده الانتيريور اهو يا دكاتره الثالث تشرب ناحيه مين؟ الثالث تشرب ناحيه مين؟ ناحيه البروموتري او ناحيه مش ناحيه تكرا ناحيه تنسل ناحيه البروموتري. معايا ده كده خلاص؟ طيب نيجي بقى كده على الباور. الباور ما لازم ده تخص النهارده الباور. كلام جاي ده كلام فارغ، ما تاخدش خمس دقايق. بقى نكمل الملزمة الملاتي كلها خمس دقايق وكده وهنروح. نروح ان شاء الله على خمسة لخمسة بإذن الله. بإذن الله. عملنا النهاردة ريكورد النهاردة خمس دقايق بدري. النهاردة يا جماعة حسوا بجد. ماشي اوكي. نقسم اليوترس بقى اتفق معايا اتفق؟ اليوترس نقسمه ايه؟ ابر يوتراين سيجمنت ولور يوتراين سيجمنت. معايا دكاترة؟ صح ولا مش صح؟ اليوترس كله كام سنتي؟ حد يعرف؟ 40 سنتي. الابر سيجمنت كام؟ 30. اكشولي 20 30 سم 20 30 واللور سيجمنت كام سم 10 سم. تمام يا دكاتره معايا؟ ده في عندي هنا ابر ترايد سيجمنت واللور ترايد سيجمنت. الابر ترايد سيجمنت القويه واللور ترايد سيجمنت الضعيفه. يعني كل حاجه فيها ضعيفه. تعالى نبص على فكره الدكتور ده مالها الدكتور ده مالها كل حاجه فيها ايه؟ فيها ضعيفه. طب كمان هتكسر ان كل حاجه تكون فيها ضعيفه، ليه؟ هقول لك دلوقتي ليه؟ أول حاجة البريتونيوم. البريتونيوم اللي كانت على اللور سيجمنت ايه؟ لوز، والأبر سيجمنت أدرون. أدرون. سؤال، ليه على اللور سيجمنت بيبقى لوز ليه؟ عشان البلادر، مالها بلادر؟ مش بيديها فورس اللور سيجمنت تتهنى على مين؟ على البريتونيوم. كشة تملى وتفضي. صح؟ تملى وتفضي. فاللور سيجمنت عشان هنا فينا قريبه من البلادر معايا دكاتره البلادر مش بتهني على اللور سيجمنت عشان البلادر جنبينا عمال كل شويه يملى ويفضي فعشان كده اللور سيجمنت ملا لوز بتقول لوز عليه. طب لو جبنا المصل يا دكاتره المصل اللور سيجمنت مش مصممه ان يكون فيها بلاسنتا ان يكون فيها محابس مفتوحه ونقفلها مش مصممه كده معايا. بلاسنتا فين؟ فوق في الابر سيجمنت. كده في الابر سيجمنت عندي انر سيركلر واوتر لونج يوجنال وميدل اوفيه عشان تنزل البلاسنتا الدخله دي كلها تقفل بعد كده تقفل مكانها. لكن اللور سيجمنت ربنا مش رايح عشان خاطر ايه؟ يحرق على البلاسنتا. عشان كده هي دكاتره فيها تو لايرز بس اللي هي مين؟ انر سيركلر واوتر مين؟ ابسنت مين؟ ابسنت ميدل اوفيه. ودي خطوره في بلاسنتا بريفيا انما تنزل البلاسنتا مكانها هيقعد ينزل لغايه ما العيال تموت. واكشولي ما شفتش عيانه من بلاسنتا بريفيا بتموت من الانتي بارتم. هما بتموت منين؟ كلهم بيموتوا من البوست بارتم هيموريدج. هي بتبدا بتنزل مكانها بيقعد ينزل حتى الموت. معايا دكاتره؟ اللور سيجمنت مش مصممه للايه؟ للبلاسنتا. يعني يعني المسيره بتاعتها مالها؟ ويك. مش اللي فوق مالها؟ ويل ديفلوب. يبقى المسيره هنا مالها يا دكاتره؟ وحش. فولي ديفلوبد. هنا تبدا بالها ويل ديفلوبد. طب نخش على الممبرين. الممبرين فوق ايه؟ لسه صح ولا مش صح؟ الممبرين من جوه زي البلاتوم من بره. في ده الممبرين لما يكون هنا في حمل مش عارف حمل دلوقتي ومستدرك في حمل جوه. الممبرين بتاعت البيبي نفسه لزقه جامد ولا لزقه بالراحه فوق؟ الابر سيجمنت لزقه جامد. طب اللور سيجمنت لزقه بالراحه. طب ليه لزقه بالراحه ليه؟ ما خلي بالك انا عايز الممبرين دي تفضل انتاكت لغايه وقت معين. عايز الممبرين تفضل انتاكت لغايه وقت معين، وقت امتى؟ لغايه ما الموضوع يحمل شويه. الكلام يحلو شويه. معايا يا دكاتره؟ يعني ايه؟ يعني السيرف ده يوسع 4 5 سم. يعني الليبر يكون في قوته، وبعدين ستراكشر ينزل منها بروستاجلاند كتيره جدا تمتص، تخلي كونتراكشنز اقوى واقوى. يعني عايزين هنا البروستاجلاند موجوده جوه هنا مش في الاول. ماشي يا جماعه؟ زي كده مثلا واحد عنده لعيبه حلوين قوي. ابو تريكه نزله فين؟ يقول لك ابو تريكه ما يقدرش يكمل معايا اليوم الماتش كله. نزله فين يا دكاتره؟ الشوط الثاني. فانا عايز هنا بوست بلاند ازاي ابدا الشوط الثاني الشوط الاولاني. معاك كام شوط اولاني ده يمشي براحته خالص. لكن عايزين الكلام فين؟ الشوط الثاني بقى. طيب وبعدين؟ لو خد الممبرين لازقه على السيرفكس جامد السيرفكس يجي يفتح يعمل ايه؟ يقطع الممبرين. وبعدين ربشط الممبرين في الاول. وكل بوست جلاندز ضيع في الاول. اجي على الشوط الثاني محتاج بوست جلاندز مفيش خلص. فعشان كده تلاقي الممبرينز مالها لازقه بس لوز للايه؟ للسيرفكس. حيث يوسع 4 5 سم بعد شويه ميمبرين بتقولها المايه بتقولها هتفرع الميمبرين. لما الميمبرين هيرنييتنج من السيرفيس بتقولها وقت ما تترابشر ايه الميمبرين. يعني الميمبرين تعمل رابشر ليتر اون في الليبر بيه نص تاني ما بتصير السيرفيس 4 5 سم. فعشان كده احنا محتاجين الميمبرين تبقى لوزلي ادونت لمين السيرفيس عشان يوسع براحته. معايا دكاتره؟ طيب نيجي بعد كده الاكتيفيتي يا دكاتره ديورنج ليبر. الاكتيفيتي عايزين فوق يضرب وتحت ايه؟ لو تحت كمان ضرب كمان الميمبرين ده هينزل لك معصور زي الليمون. مش عايزين كده، عايزين بس تجي كويس. ايه اللي يحصل؟ اللي فوق ده كونتراكت واللي تحت ريلاكس تفتح السكه. معايا؟ اللي فوق بيضرب وتحت بيفتح السكه. اللي هو السكه بتفتح واللي فوق بيضرب وتحت بيفتح. تاخدين بالكم دي جايه منين دي؟ اللور سيجمنت؟ لو واحده مش حامل جايه منين؟ جايه من الاذن. ده السيرفيك بتوع الدكاتره. ده السيرفيك بتوع. معايا؟ وكان هنا في كونستريكشن اسمه ايه دوت؟ اسمه ده اناتوميكال انترنال اوس. بقى في ويست اوف ذا يوزر. في كونستريكشن كده. بين فوق وتحت. بس الاندوميتريا بخلي بالكم بيعمل حاجه وحشه قوي. الجبان ده بيعمل ايه؟ الجبان ده بيقوم جاي من فوق ونازلها تحت شويه. جاي فوق ونازلها تحت شويه. قد ايه؟ نص فم. عمل حاجه غريبه قوي. عمل حاجه من جوه اندوميتريا. حاجه من بره سيرفكس. انا عارف فيها سيرفكس وعارف فيها اندوميتريا. هنسميها اسمه. طب ليه؟ عشان الخلايا دي هتكون اللي هو السيجنال. طول الحمل انا عايزها من جوه تغسل بيه. فهنا فيها كماله لمين؟ كماله للاندوميتر. كل جزء تحتيه دوت اندوميتر بيغذي. فدي كماله اللي فوق طول الحمل. طب عند الولاده تبقى زي السيرفكس. طبيعي زي السيرفكس تعمل ايه؟ تفتح. حتى عايزها ينزل. يبقى زي هنا يحصل لها كونتراكشن قويه جدا. وهنا يفتح حتى عايز لازم ينزل. معايا دكاتره؟ فهمنا القصه؟ ده الملابس. ماشي يا جماعه؟ فهنا ايه اللي يحصل؟ شباب ايه؟ بيبي ينزل. اوكي؟ طيب. يعني معنى كده فوق دي ويل ايه؟ ويل كونتراكت. واللي تحت ويل ايه؟ ويل ريلاكس. عم انت واحد كده بيعمل كده بايه؟ بيقوي بينشف العضله بتاعته. لان العضله مالها؟ تلاقي دي تبقى عامل كده عامل كده بس بينشف عضلاته. زي اشهر زي كده. لا بيعمل حاجه كاليفورنيا، لما بيعمل كده استعد لعضلاته. اشهر زي كده تلاقي ايه؟ الفيلي بتاعته بتاعت العضله كرش بتاع العضله كبيره كده. بعد كده في كونستريكشن واضح جدا على التنزل. فهنا برضه لما دي اللي فوق دي كونتراكت تنشف قوي كده وتحت لما ريلاكس ده بص تحت دي كمان ايه كمان؟ تحت دي بتعمل حاجه غريبه جدا ريلاكس وتند او ترفع منتهى يا جماعه الكار الذات تقول لك بص يا بيبي يا نازل انا هوسع لك السكه بس انت كلك على بعضك يعني نص سم ولا حاجه يعني سمك يعني 4 5 مللي مش مشكله استفاد منهم اكتر برضه استفاد اكتر انا هرفع اكتر ده ترفع زياده في الديورنج ليبر ستريتش تطول وترفع تطول وترفع عامل زي مين زي الاسك زي البالونه معاها لغايه ترفع ايه؟ تطول وترفع قال عشان توسع السكه اللي عايز نزل تخيل كم مللي ده يفرقوا معانا بيفرقوا برضه مش وحشين لما كنت انا زنقه بيفرق معانا المللي بيفرق فتلاقي ترفع ويدخن ترفع وتدخن يتكون بينهم الاثنين ايه بقى؟ جروف اهو هنا ده جروف اسمه ايه ده جروف اسمه ايه؟ اسمه فيسيولوجيكال ريتراكشن رينج. يبقى خلي بالكم لما حد نشف العضله بتاعته كده ايه اللي يحصل؟ تلاقي العضله دي كبرت وفي تندون رفيع تلاقي في كونستريكشن للاثنين. اسمه ايه؟ اسمه ده ريتراكشن رينج. بيحصل نورمال ولا مش نورمالي؟ نورمال فيسيولوجيكال. طب طالما انا قلت فيسيولوجيكال يبقى اكيد في ايه جاي قدام شويه؟ باثولوجيكال. برافو عليك. في المستقبل هناخد الدكاتره باثولوجيكال ريتراكشن رينج. صح؟ عارفين ايه بيحصل؟ لا لا عارفين يا جماعه لما يحصل عندنا كونستراكشن تلاقي اللي هو السيجمنت دي زي البالونه اتنفخت ما اللي فوق عمال كونتراكت زياده وده بقى ترفع زياده كونتراكت زياده ترفع زياده تلاقي بقى تلاقي على بطن عيانه قدام عينيك شايفها ريتراكشن رينج تحس بايديك فوق تخين تحت رفيع يعني ريتراكشن رينج اللي تشوفها بعينيك وتحتها بايدك اسمها باثولوجيا. امال هي غير ما تحسهاش ليه؟ لا هي ما بتطولش قوي. يعني ليه لازم تكون تحت 7 سنين؟ يعني ما تطولش قوي اللي هو ما تطولش 10 سم. تحت فين؟ تحت 7 سنين. لا لو استرتشت قوي تطلع قدام الكيو هنا تشوفها وتحسها. ودي بقى دي الباثولوجيكال استراكشر اللي لاقي على العيانه استراكشر رينج عشان دي موجوده في السلايد عندنا يا جماعه في كتاب الاسم اللي هو بتاعه بتاعه الاسم اللي يشوف بعينه او اللي يحس بايده استراكشر رينج اسمها باثولوجيكال. هيقول يتنفخ يتنفخ يتنفخ اللي هو اللي هو السيجمنت زي البالون لغايه ما يطلع في الاخر رابشر يحصل حاجه اسمها ايه رابشر يوترس. ودي كانت حاله مين امتحان سنتك رابشر يوترس معايا عشان حصل ايه حصل باثولوجيكال ريتاكشن لغايه ايه ايوه كونستراكشن كده ما بين فوق وتحت تلاقي كونستراكشن كده تلاقي كده البطن كده نازله عندها شويه زي فوق تخينه قوي تحت رفيعه معايا دكاتره. طيب ماشي نقلب الطقم. بص بقى دكاتره عايز اقول لكم على حاجه مهمه قوي. انا بقول لكم اسمها ايه اسمها ريتراكشن رينج. كل المسلز اوف ذا بادي كل المسلز في جسمه كلها كونتراكت الا اليوترس بيعمل ريتراكشن وليس كونتراكشن. هو فرق بين كلمه كونتراكشن وريتراكشن اللغوي لغويا في فرق. ايه بقى دكاتره بص بقى هاري بقى اي مصدر تعمل كونتراكشن ادي مصدر اهي ادي فايبر اهي ادي فايبر ايه اللي بيحصل لها في الكونتراكشن اي مصدر كونتراكت هيحصل ايه تقدر تدخل يحصل لها انيشيال شورتنج ماشي وبعدين ثم يحصل لها كومبليت ريلاكسيشن زي ما كونتراكشن ريلاكسيشن مع ايه بقى؟ مع ريجيننج اوف ذا انيشيال لينك ترجع لطولها اللي قبل كده اهو المصر دي كانت تسفت في الاول تسفت شويه وتخنت شويه وبعدين راح ترجع بعد كده تيجي لطولها الاساسيه بعد كده ده اسمه اسمه كونتراكشن. لكن اليوترا في حاجه غريبه جدا بتحصل فيه هو بيحصل ده طول الحمل لكن اثناء الليبر بيحصل فيه شيء غريب جدا. ايه بقى؟ شايفين يا جماعه المصر دي؟ ايه اللي هيحصل لها دكاتره؟ هتوصل كده ده اليوترس بس بالجسم كله بعدين تيجي يحصل ريلاكسيشن يحصل كده الله ايه اللي حصل؟ انكمبليت ريلاكسيشن مع بيرمننت شورتنينج اوف ذا مسل. ليه يا دكاتره اقول لكم ليه؟ لو كان بيحصل كونتراكشن في اليوترس هيبقى مسخره. ليه بقى؟ يبقى احنا قاعدين قدام العينه كده لا ماما ازاي؟ قاعد يحصل ويحصل كونتراكشن العيال بينزل قدامك خلاص هتطلع خلاص فكان عايز تريح يقوم راجع تاني فكان يحصل كونتراكشن تاني العيال ينزل قدامك خلاص طالع خلاص فكان يحصل ريلاكسيشن العيال رجع تاني ما كان ممكن يقعد قدام العيال 10 سنين يولد في العيال وفي النهايه مش هتولد. عارفين يويو عمال ينزل ويطلع ده مش كده مش ولاده. امال ايه ولاده بقى؟ العيال ينزل يطلع سنه ما تطلعش كله فكان ينزل يطلع سنه بس ما يطلعش كله وهكذا عشان يحصل ايه؟ يحصل دليفري لمين؟ للبيبي ويليها مين؟ بلاسنتا. وايه كمان يقفل كمان؟ مش عمال يقفل ويحكم البلاد بس اللي جواه ميدل اوبليك ما يحصلش ايه؟ بوست بارتم صح؟ ايه كمان يا دكاتره؟ الرحم بيطلع على طول كبير ولا بيصغر بعد شويه؟ بيصغر اسمها ايه دي؟ اسمها انفوليوشن. يبقى كل دوت مهم جدا عشان خاطر يا دكاتره عشان خاطر دليفري او دافيتا ويليها بلاسنتا وانفوليوشن اوف ذا وستوبنج ايه؟ بوست بارتم هامر دي اسمها كاركتر اوف ترايب كونتراكشن. معايا؟ ميدل اوبليك ليه بيحصل فيها ايه؟ ريتراكشن يعني انت مش عامل دي مش بتضيق وتفتح تاني صح؟ فبنخش بعد كده ايه كمان كاركتر تاني؟ لو شلت اليوترس وحللته النتيج بتاعه حللته يا دكاتره مش لاقي عندك فانكشنال نوز او بيس ميكر زي مين ده الهارت. امال في في اناتوميكال ولا في فيسيولوجيكال؟ في فيسيولوجيكال بيس ميكر وليس اناتوميكال. يعني بشوف كل النيوترون كل يوم بعمل مثلا او كل اسبوع بنعمل مثلا حاله ستريكتومي لو دورت كده ما تلاقيش بيس ميكر ما تحسوش خلان يعني فاهمني؟ تلاقيها في فانكشنال فين؟ عند الرايت ايه؟ رايت كورن رايت كورن. وبعدين الكونتراكشن بتعمل ايه يا دكاتره؟ الكونتراكشن فوق اقوى وينزل تحت الفضيح يحصل فين؟ يعني ايه فين؟ تضعف يوتر 40 سم يا جماعه تبدا كونتراكشن لفوق او تنزل تحت تبقى ايه ويك. طب ده حلو ولا وحش؟ حلو ده جميل. ليه بقى؟ عشان اللي هو السيجمنت مالها؟ تبقى مالها؟ تبقى ضعيف ما تعصرش على البيبي صح؟ ما تقفش على البيبي صح ولا صح ده كده؟ ماشي معايا؟ عشان كده انا عندي في جهاز في العياد عندي ممكن يقيس لك تلاقي كونتراكشن اسمه ايه؟ اسمه توكو داينامو ميتر. توكو يعني ايه توكو؟ توكو يعني ايه؟ يعني توكس دي كلمة إغريقية جريك توكس يعني طاقة يعني كونتراكشن وداينامو يعني حركات بقى والبريشر بتاعها قد ايه وطالع قد ايه ده بسمع فجعتي جدا بيترسم بيرسمك الكونتراكشن اللي هتجيبه معايا دي فترة وميتر يعني قياس فتوكو ده لو ميتر بحط على جدول بطن عيانة طب تحط على بطن عيانة تحط فوق ولا تحت؟ ليه فوق ليه؟ كونتراكشن فوق اقوى ما يسمى بيه الفاندال دوميننس. طب لما اجي احط حتى وانا عندي فيه في المستشفى ده ما عندهاش هذا الجهاز تمام فبيعملوا ايه بقى؟ نريها بلدي شويه ايد بس حط ايد على الايه على البطن تحس كونتراكشن بتاعت كام ثانيه معايا دي فتره. طيب الحركه دي لما اجي احط الامتياز احط ايد على بطن عيان احطها فوق ولا تحت؟ احطها فوق على مين؟ على الفندل دي اسمها فندل دوميننت كونتراكشن فوق قويه تنزل بضعف على مين؟ على اللور سيجمنت. لو عايز تزود اوكسيتوسين ولا تقلله هل قاعد ماشي كويس مش طيب شفنا ناس بيوقفوا دوات قلبهم ناس بيوقفوا دوات قلبهم شويه بيقللوا دوات القلب كمان ويزودوها ايه ما تعرفهاش دي ولا ايه؟ لكن عمرنا ما شفنا الحمد لله حد يقدر يوقف يترايب كونتراكشن هي ان فولانتري ان فولانتري. طيب هي مستمره على طول كان عالي تاثر بجد؟ لا كونتراكشن شويه ريلاكسيشن كونتراكشن وريلاكسيشن لكن لو كونتراكشن باستمرار مش هينزل العين خلاص قفش مش هينزل فعشان كده هي انتر ميتن عايز تقول يا دكتور الحاله يا دكتور هي تسير العصب انا دكتور بيجي لي المرض كل نص ساعه لا لا مش دلوقتي ما تجيليش دلوقتي استني شويه طب كل ربع ساعه استني شويه كل 10 دقايق استني شويه يجي لي كل ايه كل دقيقه بيجي كونتراكشن كل دقيقه ماشي تعالى تجي لي ودقيقه تريح معايا دلوقتي الكونتراكشن كانت مغص بسيط ده مغص جامد ده جميل ليه؟ التراين كونتراكشن انكريزنج لو قلت لك ده بيجي لي مره جامده ومره مش جامده ما تجيليش بقى خالص ليه؟ انت مش كونتراكشن ده بجد انت مش في ثرو ليبر بين انت عندك حاجه اسمها فورس ليبر بين فورس ليبر بين دي ممكن قبل الولاده باسبوع فورس ليبر بين لا ما تجيليش بقى لما المغص تشد عليكي وكل مره بيزيد تمام فانت تجيلي حاجه اسمها ايه كمان؟ حاجة اسمها سنو بولينج افكت سنو بولينج ايه سنو بولينج دوت؟ لو حتة الجبل بقى قوي في الجبل من فوق وهي نازلة تقعد تكبر تكبر لغاية ما تاخد بقى حاجة ايه؟ تهد ايه؟ تهد اكواس بقى في الجلد بقى في التلج بقى صح ده غدر مش صح؟ معايا تقعد تكبر شوية شوية لغاية ما تبقى حاجة كبيرة جدا كده ممكن في حاجة تموت ولا حاجة فهنا اسمها سنو بولينج ايه؟ سنو بولينج افكت. كونتراكشن كل شويه بتزيد بتزيد. سنو بولينج ايه افكت. معايا دكاتره؟ الكونتراكشن افكتيف يعني ايه افكتيف؟ مين يقول يعني ايه افكتيف؟ ها؟ ما يعني ايه افكتيف؟ هي كلمه. يعني ايه؟ تنفع البيبي. يعني الكونتراكشن السوداء كشر البيت ما فيهم اللي اسود تنفع البيبي يعني في يوم هتنفعه تنفع البيبي بتاعي يعني اوت كم يعني تؤدي الى سيرفايكال تشينج بتوسع السيرفك دي يعني افكتف بتوسع السيرفك يعني اخر حاجه دكاتره بقى عندنا واحد بيشيل حديد يلا يا جماعه لو حد شيل حديد بيعمل ايه؟ بيحذف صح؟ يعني بيشيل هنا بالبايسبس لكن بيعمل ايه؟ بيحذف تلاقي الحد ده اسمه ايه؟ بيرين داون بيرين داون معايا؟ يعني بيساعد ايه؟ بيساعد تراين كونتراكشن الواحد دكاترة هو بيشيل حديد او بيعمل اي مجهود بيعمل بالعضلة بس بيساعدها ازاي؟ بالحد دي اسمها اوكزيلاري فورس يعني ايه اوكزيلاري؟ يعني القوى المساعدة الانجليزي اسمها ما شاء الله عليكم يعني جامدين جدا الكتاب برضو جامدين. التاريخ جامدين وجغرافيا لسه من شويه. يا جماعه يعني اخويا بلعبهم فين طيب عشان بس اعرف اكلمكم يعني. الكوره ابو تريكه صح؟ ولا حتى الكوره ملاحظ كده. ماشي يا شباب. فهنا ايه البيرنج ده عباره عن ايه؟ عباره عن اوكسيلري فورس. في نوعين من البيرنج داون. بيبي نازل ماما احتاي يا ستي احدى نصف احزاء يا ماما ادي احتا تمام. تقفل بقى كده بالظبط كونتراكشن ابدومنا المصر مع الدافرام زود انترا ابدومنا بريشر حد بريك ده بالضربه منوفر تعب العيانه العين ينزل ماما. في حاجه ثانيه برضه واحد مسافر مثلا فخايف يتزنق فين؟ في الطريق يخش التواليت يعمل تواليت ميه عشان ما يتزنقش فولنتري صح؟ لكن ممكن تلاقي واحد بعربيه شيك قوي واقف وسط الشارع ثلاث دولارات بيعمل تواليت زنق الراجل يعني انت الاحساس الاولاني عليك ليك الثاني ايه؟ الثاني عليك صح؟ لما بيحصل التنشن ماكسيم التنشن البلادر غصب عليك غصب عننا لازم ايه؟ لازم تفضل مش مزاجنا صح ولا بالصح يا دكاتره؟ ده اللي بيحصل برضه فين؟ في الدليفري. ممكن عادي تحدق بمزاجها ماشي لكن ممكن برضه تحدق غصب عنها اسمه انفولانتري بيرنج داون. امتى؟ لما الراس دي نازله بتوين ذا ليفيتر اناي والمقطع بتاع البدله لما تعمل اكستنشن ليفيتر اناي معايا يا دكاتره يعمل ريفلكس ينتهي بالبيرنج داون يطلع ريفلكس تعالى تحرق غصب عنها. ماما ما تحرقش عايز نازل ما تحرقش هو لغايه ما يقفل العمليات استنى شويه مش دلوقتي دكتور مش من مزاجي يا دكتور بحرق غصب عني دافع انا غصب عنها. امتى بيحصل بيرنج داون؟ امتى؟ مثلا ماكسيمال ديستنشن للبريك فلويد لبدر ايناي ديستنشن جامد بالفيتا الهادي ده عندي ابدا احسن. دكتور عايز اخش اعمل تواليت تول يعني تقول لي كده عايز اخش اعمل ايه؟ تول. ايه بقى القصه؟ حد فاكر الاكس بتاع بيبي بينزل ازاي؟ بينزل ايه؟ ان شيب صح؟ وده ليه مسار فين؟ اسكت بس العيله في الريبتا بتاعها فاضي فاضي بس الراس هي نازله بتقوم على كده عصرة زي كده مثلا ايه زي معجون السنان متعصره كده معجون السنان معايا دكاتره. فالعيانه حاسه هنا في بيرنج داون بيحصل وحاسه في بريشر على الريكتر فده بيوحي العيانه هي هتخش تعمل ايه؟ تول. لكن اكشوال لا الاكشوال العيانه مش بتعمل تول ولا حاجه امال ايه؟ الاعراض بتنزل وياما ياما في عيال جبناها من الحمام من دانيا سي ياما عيال جبناها من جنب من التويلت معايا دكاتره. اه والله العظيم ثلاثه وحياه ربنا ليه؟ امتياز ما عندوش خبره. عايز اقول الحاله دي حامل تواليت ستول هعمله هنا. فنايف الامتياز ما تحطهوش. لا خش يا جماعه اعمل تواليت جوه. بقيت موظفين الدنيا هنا اهو. بس فين قرف؟ معايا كده العيال دخلت جوه جابت البيبي. سيب العيال عمال يصوت جوه. ليه؟ جنب الشطافه جوه العيل ده عمال يتحمم الميه. فيعني الواد يعني غرقان. عمال يعيط جوه. معايا دكاتره ياما حصلت معانا كده. خلي بالك العيال عندها بيرنج داون انفولانتري بيرنج داون الحصه من فضلك. ليه؟ ممكن تبقى هنا الهاد نازله خلاص انها ماكسيمالي ديستند مين؟ البلفيك فلور. معايا؟ اوعى تقع في الاسئله دي المره الجايه. الكوشن. عايز بقول لك الكريتر بيتاثر زي عمود السنين ممكن ينزل السنين ده. معايا يا شباب؟ فهمت الفولانتري بيرنج داون انفولانتري؟ الفولانتري مزاجها، الفولانتري غصب عنها امتى؟ لما الهيد ديستند ذا بيلدنج فلور. طلع ورق بقى اللي ما بلاش ورق في الشرح قبل اول دلوقتي اللي مش عايز يبقى خلاص ملتوه خلاص اوكي خلاص اللي عايز يمشي اوكي انا مش هقول كلمه زياده انا بس حامله الورق فقط لا غير. ده السكند ستيج ده عايز نازل عايز يجي له نازل سكند ستيج اه يلا يا شباب يا جماعة لقينا الورق نبدا بقى. اول حاجه يا شباب اول حاجه important definition ها يلا شباب نبدا important definition. اول حاجه اللاي اللاي يعني البيبي قاعد ازاي اللاي البيبي قاعد ازاي معايا يا دكاتره. طيب عندنا انواع اللاي بقى عندكم ايه عندنا انواع اللاي اول حاجه لونجيتيودنال لاي لونجيتيودنال اللي هو اول واحد ثاني واحد اللي هو نازل كفارج ده نازل ايه؟ ده نازل بريتش التالي ترانسفيرس لاي، التالي اوبليك لاي. يمكن اللاي 99.5%، الترانسفيرس اوبليك نصف في المية. اللاي عبارة عن ريليشن شيب بين ذا فيتال اند ماتيرنال اكسيس، صح ولا مش صح؟ خش كده على الاتيتيود. يعني ايه الاتيتيود؟ الوضع الرحمي. اتيتيود يعني وضع الرحمي، يعني وضع بيبي جوه الرحم، يعني ريليشن شيب اوف فيتال بارت تو ايتش اذر. ريليشن شيب اوف فيتال بارت تو ايتش اذر نورمالي جنرالايز ديفليكشن، نورمالي جنرالايز ديفليكشن. ميبي ايه اكستندد، ممكن او ممكن ايه هايبر فليكسبل، او ممكن هايبر فليكسبل. اللي بعدين برزنتيشن. يعني ايه برزنتيشن؟ يعني اوطى حته في البيبي، نازل بيه لور موست بارت او ذا فيتر which enter the pelvic curve. ايه ده يا دكاتره؟ كيفاليك، بس ما ينفعش اقول كيفاليك، لازم اقول فيرتكس ولا براو ولا فين. تاني حاجه بريتش، تالت حاجه شولدر، كورد، كومباوند. البوزيشن عباره عن ايه؟ عباره عن ريليشن شيب بين ذا بريزنتنج بارت، وفي نقطه اسمها دينومينيتور اللي هي سبيشال بوني بوينت. دينومينيتور، دينومينيتور. اللي هي سبيشال بوني بوينت على البريزنتنج بارت. معايا؟ والماتيرنال باك اند ماتيرنال باك. ريليشن شيب بين ذا دينومينيتور اند ماتيرنال باك. يعني السكرم يعني. باك باك يعني السكرم. طيب على فكره عندكم اللي هو الدايمتر اللي هو الاربع اتجاهات الاصليه والفرعيه مرسومين عندكم. ليه بقى كده ايه الافكتس على الفيتال هيد؟ اول حاجه المولدنج عباره عن ايه؟ عباره عن overriding of skull bones with obliteration of sutures. overriding of skull bones with obliteration of sutures. ليها سيكونس محدد، ليها سيكونس معروف. البرايتال بونز على بعض، هما برايتال بونز على اوكسيبيتال بونز، هما برايتال بونز على الفرنتال بونز. بس كل ده عمال بيتحكي كده بس خلاص. حسب الديب، حسب البيزنس كبت. طب نيجي بقى كده على السيجنفكانس. ايه السيجنفكانس؟ ديكريز الهيد دايمتر. لكن لو اكسسيف هيعمل ايه؟ انت كده هيموريدج، وتعرفين الفينو في جلد عن طريق رابشر اوف فينو في جلد. ايه التايبس عندنا؟ اول حاجه اوبريتيشن اوف سوتشر وليس شولدر. اكتبوا الشولدر اللي هي سوتشر بس بسرعه بس مكتوب اوبريتيشن اوف سوتشر. تاني حاجه اوفر رايدنج بط ريديوسبل. تالت حاجه اوفر رايدنج بط ريديوسبل. خش كده على كيبل ساكسدينيوم. عباره عن ايه كيبل ساكسدينيوم؟ عباره عن ايديما اوفر ذا سكال اور سكين اوفر ذا بريزنتنج بارت ديو تو برونجيت بريشر. وده يؤدي الى ايه؟ ده يؤدي الى ايه؟ الى فينس اوبستراكشن، تمام؟ وده يؤدي الى بعد كده الى ايديما. ايه السيجنفيكانس؟ شوز ذا بريزنتنج بارت بيبي كان واز ليفنج ات ليبر. واخر حاجه لو لارج معناها اوبستراكت ليبر، معناها اوبستراكت ايت ليبر. انواعها كالاتي: سيرفايكال برايمري صح وسكندري وارتفيشال. الاسنكليتيزم بتوس لاب لاب عشان احنا شد مني شاب شد مني. بعد كده اسنكليتيزم معناها الديفينيشن ايه؟ لا الديفيشن عباره عن عباره عن lateral tilt of the head. lateral tilt of the head that one parietal bone precedes the other. الديامتر سوبر بارايتال سب بارايتال ديامتر. سوبر بارايتال سب بارايتال ديامتر ده الاحسن ليه؟ عشان هو 9 سم بس، 9 سم بس. طيب ايه التايب بقى؟ اثنين: anterior parietal bone presentation و posterior parietal bone presentation. الاثنين المان، الاثنين المان. نيجل معايا وكارل ليتزمان. النيجلز الافضل للهيد باس السيرفيس بيوبس وفي ضلها سكرا برمونتي الاس بي سكرا برمونتي ها الاس بي هي سكرا برمونتي مطلوبه باس ده في فوق باس سيرفيس بيوبس الاس بي سكرا لا دي الاله دي الاله ودي هنا ايه معايا دكاتره يعني اكتب عدت 4 سنتي ونص ضلها ملي عدت 4 سنتي ونص وفي ضلها ملي طبعا احنا العكس تاني حاجة يا دكاترة corrected by pain contraction تاني حاجة جوه في المالتي بارا وبعكس الناحية التانية هنا worsened by contraction هنا corrected by pain contraction الباور بقى عندنا المين باور هو مين مين باور مين هو مين مين باور يتراي contraction يترس يعني في عندي upper dry segment lower dry segment نالي بالضبط معايا ال upper dry segment خدت الجدول ده يا دكاترة خدت الجدول ده سهل هو كده احنا كده خلاص كده مفيش حاجة تزودها تاني خلاص ماشي اوكي يلا النهارده ان شاء الله انت الليبر ماشيين كويس فيه ده الجدول مفتوش اول مرة معلش وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.